قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، يعني إذا ماتوا ولم يتوبوا. قال: لكن الخوارج تقول بتكفيرهم، والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر، بل لهم منزلة بين منزلتين كما تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقوله أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تخصيصه أمة محمد يفهم منه أن أهل الكبائر من أمة غير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد، وفي ذلك نظر. التفريق فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الإيمان ها هنا مطلق، يقصد به الإيمان بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر الأنبياء قبله، وهكذا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الشرائع قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الكتاب، فلا بد أن يتبعوا وأن يؤمنوا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وليس في بعض النسخ ذكر الأمة، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون، في النار لا يخلدون، من غير ذكر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه أصوب لهذا الدليل وغيره. قال: وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون، في النار شبه الجملة، هذه متعلقة ب لا يخلدون، بالفعل يخلدون، فيكون المعنى وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلدون في النار. ولكن لماذا قدم الجار والمجرور؟ من أجل السجع، من أجل السجعة. قال: وقوله في النار معمول لقوله لا يخلدون، وإنما قدمه لأجل السجعة، لا أن يكون في النار خبرا لقوله وأهل الكبائر، وإنما الخبر لا يخلدون،

إذن لا يستحق تكفير السيئات. قال الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله من الذنوب، فهو حد متلقى من خطاب الشارع. الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال، فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين أقرب مجرد دعوة، من حددها بالعدد هذا مجرد دعوة، يقال له هات لنا الدليل على أنها بهذا العدد، وعلى أن النص قال بأن الكبائر هي سبعة أو هي سبعة عشر أو هي إلى السبعين إلى غير ذلك، هذه كلها مجرد دعوة تفهم من خلال مفهوم العدد، ومفهوم العدد مفهوم ضعيف لا يستدل به، لا يستدل به. قال ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر، يعني لم تتفق الشرائع على تحريمه، أن شرب الخمر والفرار من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرمة بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك ليس من الكبائر، لأن هذه لم تتفق الشرائع على تحريمها. فقول من قال بأن الكبائر ما اتفقت الشرائع على تحريمه فإن شرب الخمر ليس بكبيرة والفرار من الزحف ليس بكبيرة، على من قال بهذا القول، لأن الشرائع اختلفت ولم تتفق على تحريم هذه الأمور. وقوله المحرم بالرضاعة هذا واضح، وقوله المحرم بالصهرية هم أربعة، هن أربع أمهات الزوجات وبنات الزوجات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء، هن أربع. المحرم بالصهرية أمهات الزوجات وإن علونا أمهات الجدة إلى غير ذلك فهذا كذلك يدخل، وكذلك بنات الزوجة وإن نزلنا، بنات الزوجة وإن نزلنا بنت البنت إلى غير ذلك فهذه كذلك من المحرمات بالصهرية، وهكذا زوجات الآباء وإن علونا زوجات الجدات أو نعم زوجات الجد إلى غير ذلك، وهكذا بنات نعم زوجات الأبناء زوجات الأبناء وإن كذلك نزلنا، فهؤلاء يحرمنا بالصهرية. قال ليس من الكبائر، وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذب الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر، لأن هذه اتفقت الشرائع على تحريمها، الحبة من مال اليتيم اتفقت الشرائع على تحريمه، وهكذا السرقة لها والكذب الواحدة الخفيفة، فهذه ليست من الكبائر، فمن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه فإنها تدخل في الكبائر، وهذا قول لا يصح. قال وهذا فاسد، ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر، وهذا فاسد لأن هذا لا يسد باب المعرفة بالله، وهكذا ليس من ذهاب وإتلاف الأموال والأبدان. قال ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، لأنه قال تعتبر كبائر بالنسبة وبالإضافة إلى ما دونها، وهذا يقتضي أنه ليس هناك كبائر ولا صغائر من حيث التسمية، وهذا القول مردود، فقد جاءت الأدلة بالنص على كبائر وعلى صغائر كما في الآية السابقة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهكذا قوله سبحانه وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، فقد جاء النص بتسمية الذنوب صغائر وكبائر، فالذي يقول بأنها كبيرة بالنسبة إلى الصغيرة فهذا قول ليس بصحيح. قال وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. ومن قال إنها لا تعلم أصلا أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها، فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائبين، يعني بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة هذا الخلاف. فإن كان أصحاب الكبائر قد تابوا فبالاتفاق أنهم لا يدخلون النار ولا يخلدون في النار، وأما إذا كان يعني ليس بتائب صاحب كبيرة من أهل التوحيد فها هنا حصل الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة. فالمسألة تعود إلى التوبة، المسألة تعود إلى التوبة. قال وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى. والشارح رحمة الله تعالى عليه لربما ما وجد النسخة التي فيها زيادة مؤمنين كما أثبتناها في المتن ها هنا، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، في بعض النسخ إثبات مؤمنين وفي بعض النسخ فقط ذكر عارفين، والصواب ذكر كلمة مؤمنين كما سيأتي. قال وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود باطل كما تقدم، أي في مسألة الإيمان، فإن إبليس عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وكذلك فرعون وأكثر الكافرين. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، على مسألة المعرفة، وأن المعرفة موصوف بها إبليس وهكذا فرعون وهكذا أهل الشرك، فهؤلاء كلهم يعرفون ربهم، ومع الاكتفاء بالمعرفة فإنهم كذلك من أهل النار. فهذا رد على الجهل. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى، وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء بعد أن لقوا الله تعالى عارفين. إذا كان كلمة مؤمنين ليست بثابتة فيحمل قوله عارفين على المعرفة الكاملة التي يدخل فيها الإيمان، وليس المعرفة مجرد أن عرفوا ربهم ولم يؤمنوا به، فهذا لا ينبغي أن يوصف أهل المعرفة بهذا الحد بأنهم من أهل الإيمان، وإنما أهل المعرفة الذين لا يصيبهم العذاب يوم القيامة ولهم المنازل العالية في الدنيا، فهؤلاء الذين عرفوا ربهم مع الإيمان، هذا على فرض عدم وجود كلمة مؤمنين، فإذا وجدت ولله الحمد قد وجدت فلا داعي لهذا التأويل. قال التي يشير إليها أهل الطريقة، أهل الطريقة يعني السلف الصالح. قال وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر، بل هم سادة الناس وخاصتهم. قال وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، أو فصل بتخفيف الصاد، فصل الله تعالى بين الشرك وغيره، يعني ميز بين الشرك وغيره من حيث الحكم، لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين من حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دونه بالمشيئة، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، والجائز يعلق بالمشيئة، إذا كان هذا جائز أن يغفر له يعلق بالمشيئة، أما الممتنع أن يغفر له فهذا لا يتعلق بالمشيئة، والله سبحانه وتعالى علق بالمشيئة ما دون الشرك، وأما الشرك فقد أخبر أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلق المشيئة بالذنوب ما دون الشرك، ولم يذكر المشيئة في مسألة الشرك، فهذا هو معنى قوله والجائز يعلق بالمشيئة، الجائز أي الجائز أن يغفر له، هذا يعلق بالمشيئة، وقوله دون الممتنع أي الممتنع أن يغفر له صاحب الشرك، فهذا لا يعلق بالمشيئة. قال: ولو كان الكل سواء الشرك وما دون الشرك لما كان للتفصيل معنى في الآية السابقة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال: ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به. نتنبه إلى هذا الأمر المهم. قال: ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة، أي في الآية السابقة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، علقها بالمشيئة، فإذا علقت بالمشيئة يدل على أن هذه الكبائر في الذين فعلوها وإيش ولم يتوبوا. ما الدليل على ذلك؟ قال: وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، أي بالاتفاق، غير معلق بالمشيئة، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أين الشاهد؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، متى؟ بعد إيش؟ بعد التوبة. إن الله يغفر الذنوب حتى الشرك بعد التوبة. إذن هذه الآية هذه مسألة التوبة، إذا وجدت التوبة في أي ذنب فإن المغفرة بإذن الله محققة، وأما إذا لم توجد التوبة فها هنا يفصل، إذا كان شركا وكفرا ونفاقا أكبر فهذا لا يغفر أبدا، هذا ممتنع، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإن كان دون ذلك فنقول هذا معرض للوعيد، قد يدخل النار وقد لا يدخل، وإن دخل النار فإن تلك العقوبة بقدر كبيرته وجرمه، والدليل على ذلك: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا استفدنا من هذا أن المشيئة إذا علقت بالذنوب فها هنا الذنوب التي لم يتب أصحابها، وإن ذكرت المغفرة على العموم دون تعليق بالمشيئة فالمقصود ها هنا الذين تابوا، فلا يحتاج إلى تعليق يعني مسألتهم بالمشيئة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن من تاب يغفر له كما هو صريح في هذه الآية. قال: فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة، أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك، هذا أمر قبل التوبة، هذا أمر آخر، لأن بعد التوبة لا يحتاج إلى التعليق بالمشيئة، وأما الشرك فهذا كذلك ممتنع، فلا يقبل الغفران. نكتفي بهذا القدر.